الله وبركاته. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات، إنه من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن عبده ورسوله. ازيكم يا اخوان، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بمشيئه الله ان شاء الله، يعني النهارده هنبدا اول سيكشن من سكاشن المعهد القراني. يعني اسال الله عز وجل ان يجعل العمل في ميزان حسناتنا جميعا، وان يتقبله منا، وان يغفر لنا من الذنوب ما هو اعلم به منا، انه ولي ذلك والقادر عليه. فيعني سبحان الله، النهارده يعني اول عمل حقيقي الواحد يعمله يعني للدعوه الى الله عز وجل. فيعني ايه، عايزين نجتهد شويه ونركز يعني في العمل ده، لان العمل ده مهم جدا يا شباب، مهم مهم جدا. عايزين نركز فيه قوي، نركز فيه جدا. يعني معهد قراني، انت عارف يعني ايه معهد قراني؟ يعني معهد كتاب ربنا، كلام الله عز وجل. عايزين نقرب إلى الله عز وجل، عايزين الله عز وجل يغفر لنا ما قدمنا من الذنوب والخطايا. فسبحان الله، يعني النهاردة إن شاء الله يعني هنبدأ إن شاء الله أول حاجة في السكشن ده. طبعا عارفين فكرة المعهد ايه. دكتور حازم يعني جزاه الله خيرا بيتكلم وبيشرح مثلا صورة معينة، تمام، وبيفسر صورة معينة. وبعد كده درس دكتور حازم متقسم جزئين. الجزء الأول دكتور حازم بيتكلم في صورة معينة، بعد كده بيتكلم حاجة عن الدعوة، ترقيق القلوب. يعني بيتكلم في نقطة تعلق القلب بالجنة والنار، تعلق القلب بالآخرة، تعلق القلب بالله عز وجل. فيعني ودورنا احنا يعني كشباب ان احنا يعني نعلق على الكلام ده، على الكلام اللي الدكتور حازم بيقوله والتفسير اللي بيقوله، ونلخص الكلام ونحطه كنقط أساسية، كنقط رئيسية كلها نفهمها ونستوعبها كويس جدا. لان الامتحان يعني هيبقى في امتحان كل اسبوع، تمام. الامتحان هيجي من الكلام اللي احنا يعني الكلام اللي احنا بنركز عليه مع بعض. انتوا واخدين بالكم يا شباب؟ فالكلام احنا اللي مركزين فيه، اللي احنا ركزنا فيه مع بعض، فهيجي من ده الامتحان. فيعني يا ريت المتابعة، ويا ريت يعني اللي احنا يعني ايه نتابع بعض. واي حد عنده سؤال يعني يتفضل، واي حد عنده اي حد عنده استفسار، اي حد عنده سؤال، احنا مع بعض عشان يبين ونوضح اكتر يعني عشان نفهم. فجزاكم الله خيرا. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اهميه الجنه والنار، اهميه تذكر الجنه والنار. ثمار التذكره، ثمار لما انت تجيب واحد، تجيب شاب وتجيب اخ، تقول له تذكروا بالجنه والنار، ايه اللي انت ايه هو يعني ايه اللي يعود عليك من تذكر الجنه والنار؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص اشد حرص على تذكير الصحابه بالجنه والنار. يعني حد فاكر موقف من مواقف الصحابه رضوان الله عليهم، رضوان الله عليهم، عندما قال نافق حنظلة، لما حنظلة قال لنفسه أحسنت جزاكم الله خيرا، نافق حنظلة. فسبحان الله، يعني لما لقي أبا بكر الصديق وهو في الطريق فقال له نافق حنظلة، فيعني لما سألوا سيدنا أبو بكر الصديق، طب أنت بتقول كده ليه؟ يعني إيه اللي خلاك تقول كده؟ قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنرى الجنة والنار رأي أعين. تخيل، أنت متخيل إن هم قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم يرون الجنة رأي أعين. فسبحان الله. فقال ثم نعود إلى أهلنا فنعافف الزوجات ونعالج الضيعات ونباشر أمورنا الحياتية العادية بقى. سبحان الله. فيعني انت واخد بالك، بيقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيرى الجنة والنار كأنه يرى الجنة والنار رأي أعين، عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، عايش مع الجنة والنار. فنافق حنظلة لما ذهب وترك، فذهب إلى أهله وترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، عافف الزوجات والضيعات وعالج الضيعات، فأمور حياتية، أمور الدنيا، تمام. فلما شكي ذلك إلى أبو بكر الصديق فقال إني أجد ما تجد، إني أجد ما تجد. فهيا بنا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم بتصلوا على النبي يا شباب؟ أيوه كده، صلى الله عليه وسلم، أنتم بتصلوا على النبي يا شباب؟ كل واحد يكتب صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، جزاكم الله خير والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم على الحالة التي كنتم عندي، أنت متخيل؟ ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، ساعة تعبد فيها الله عز وجل وساعة تعبد فيها الله عز وجل بمساعدة إخوانك، بمساعدة أهلك، في يعني في أن تساعد أهلك وتساعد إخوانك في يعني إيه، في كل ما يرضى الله عز وجل عنه. ولم يكن ساعة لقلبك وساعة لربك، يعني كلام خاطئ طبعا. يعني كل الناس عايشة على الكلمة دي، أو معظم الناس إلا من رحم ربي، عايش على إيه؟ ساعة لقلبك وساعة لربك. طب فين يا عم ساعة لربك؟ لا، مفيش ساعة لربي، هو دايما لقلبي، أنا عايز أعيش لقلبي. ما ينفعش الكلام ده يا شباب. فيعني إحنا بنتكلم في نقطة أهمية تذكر الجنة والنار. فسبحان الله، يعني لما الصحابة قالوا إنا نرى الجنة رأي عيون، طب هما كانوا حاسين بإيه؟ هما كانوا بيشوفوا إيه في الجنة رأي أعين؟ كانوا كانوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلموا بيكلمهم عن إيه؟ عن ايه؟ تمام؟ إيه تمام؟ سبحان الله، إيه يعني سبحان الله، يعني أيوه، يعني سبحان الله، يعني سبحان الله، تربية الصحابة، تربية الصحابة على الجنة والنار كانت أولويات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا اخوانا، يعني يا شباب، نلاقي جزء الثلاثين من اول عما يتساءلون الى قل اعوذ برب الناس كله او معظمه، كله يكاد كله يتكلم عن الجنة والنار. وتخيل ان جزء ال29، جزء ال30 هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربى عليه الصحابة. انت متخيل الموقف ده؟ انت متخيل يعني الجزء ال30 هو اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، اللي هو ايه؟ اللي هو عما يتساءلون والنزاعات والزلزلة والقارعة. طب الآيات دي كلها بتتكلم عن يعني التمكين، الآيات دي كلها بتتكلم عن النصر، الآيات دي بتتكلم عن ايه؟ الآيات دي بتتكلم عن الجنة والنار. انت متخيل يعني الآيات، الجزء اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الاستضعاف، في وقت الاستضعاف، في وقت الإيذاء، في وقت ان الصحابه يلاقون الاذاء والعناء والشده والضرب والاهانه، ان النبي صلى الله عليه وسلم في وسط مكه يحوطه 10 من قريش يضربونه صلى الله عليه وسلم، ثم يجيء ابو بكر فياخذه منهم فيقول لهم اتضربون رجلا ان يقول ربي الله، ثم يتركون النبي صلى الله عليه وسلم فيضربون ابا بكر الصديق. انت متخيل الوقت ده، العصر ده، الوقت الدعوة في مكة، وقت الإيذاء والاستضعاف ده نزل في الآيات اللي هي جزء الثلاثين، جزء الثلاثين. فيعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على الجنة والنار. الله عز وجل ينزل آيات تسكين للصحابة، تسلية عن الصحابة، تمام، طرب قلوبهم بالجنة. أن كل والهدف من ذلك أن كل ما يركزه الشباب في الحتة دي، أن كل ما يلاقوه من إيذاء وتعذيب وشد وإهانة وضرب وتنكيل بالصحابة وبالنبي صلى الله عليه وسلم، لا شيء أمام ما ينتظرهم في الجنة. أنت متخيل أن ذلك لا شيء أمام ما ينتظرونهم، ما ينتظرونه لهم في الجنة. يعني المسلمين سبحان الله، يعني الشدة والضرب والأهم لا شيء أمام ما ينتظرون لهم في الجنة. فسبحان الله، يعني وأن ما يلاقوه أو أن ما يجدوه من قريش من نعيم وترف وبزخ وقوة، لا شيء أمام غمسة واحدة يغمسها الله عز وجل لهم في النار، والعياذ بالله. تخيل، فسبحان الله يا شباب، يعني ايه جزء 30 ده جزء مهم جدا، جزء مهم جدا لينا اللي احنا نتربى، اللي احنا نتربى على الجنة والنار، وتعيش وتعيش تمام وتعيش معهم، وتعيش معهم، وتعيش مع الآيات، وتعيش مع الصحابة، وتنظر، ويعني يعني تعيش بقلبك مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو عليهم الآيات، وتعيش مع قلبك مع الصحابة، تعيش مع قلبك مع حنظلة وهو يقول نافق حنظلة. تخيل الصحابة رضوان الله عليهم يقولون نافق، لماذا يقولون؟ يعني لأن سبحان الله، يعني يا شباب احنا يعني احنا عايزين نعيش الموقف، عايزين نعيش اللحظة الإيمانية، عايزين نعيش اللحظة الإيمانية، عايزين نعيش الموقف الإيماني. فشباب يعني ايه نجتهد ونعيش مع بعض. يعني احنا قلنا أول نقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أشد الحرص على تربية الصحابة، على تذكير الصحابة بالجنة والنار، تمام، على تذكير الصحابة بيوم الآخرة، بيوم القيامة، هذا اليوم يوم 50,000 سنة، تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والنار، إن قلبك عايش مع الجنة والنار، عايش مع عذاب، مع يعني مع الآيات التي يعني تبعث في القلب الطمأنينة والراحة، والآيات التي ترضع القلب، التي يعني تقرع القلوب، آيات القارعة تقرع القلوب. يعني سبحان الله، يعني والآيات الجنة والنار أو التذكر في الجنة والنار هو ده من أولويات التربية، دي التربية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة. يعني سبحان الله، عشان كده تلاقي الصحابة اتقلبت، يعني حياتهم كلها اتقلبت، وحياتهم كلها اتغيرت لما سمعوا عن الجنة والنار. يعني انتوا عايشين الموقف ده، انت عارف يعني ايه قيمة ان انت تعيش مع الجنة والنار، حياتك كلها تتغير، حياتك كلها تتغير لما انت لما شاب يأتي بمعصية او يهم او يعني يكون عنده هم يعني يفعل معصية، فيتذكر النار وعذاب النار وسعير النار، ويقف انه يتذكر انه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويسأله الله عز وجل، بل وتشهد عليه الأرض، بل وتشهد عليه الأيدي، بل وتشهد عليه الأرجل، بل وتشهد عليه الجوارح. أنت متخيل ماذا يفعل هذا الشاب، أو ماذا تفعل هذه الشابة، يعني ماذا يفعلون عندما يتذكرون هذا، يتذكرون أن الأرض تشهد عليه، وأن السماء تشهد عليه، وأن الأيدي والأرجل والجوارح تشهد وتتكلم، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. يعني تتخيل ان هو هيفعل معصية، تتخيل ان هو هيهم بفعل معصية، سبحان الله. يعني اسأل الله عز وجل يعني ان يحيي قلوبنا وان يجدد الايمان في قلوبنا، يعني سبحان الله. شباب والله احنا يعني ايه احنا في امس الحاجة اللي احنا نسمع عن الجنة والنار، في امس الحاجة اللي نسمع عن ايات الاخرة. انت قلبك يا جماعة، الدرس ده درس قلوب، يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن درس قلوب، عايزين قلوبنا تتغير. يعني كل بني آدم خطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، تمام، وخير الخطائين التوابون. فسبحان الله، يعني يا شباب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك، يا جماعة قال ذلك، الدرس ده درس قلوب. يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن درس يعني احنا عايزين فعلا نغير قلوبنا، وعايزين قلوبنا كلها تتغير لله سبحانه وتعالى، لكي يرضى الله سبحانه وتعالى عنا انه ولي ذلك والقادر عليه. فيعني سبحان الله، فحياة القلب مع الدار الأخيرة حتة جامدة جدا والله. حياة القلب مع الدار الأخيرة، مع الجنة والنار، تمام. يا رب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احيي قلوبنا، اللهم احيي قلوبنا، اللهم احيي الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد لنا الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد لنا الإيمان في قلوبنا. علشان كده تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا درس مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عايش الجنة والنار في جميع تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عايش الجنة والنار. يعني لما يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بعد ان نفرغ من الصلاة وقبل ان نسلم، تخيل ماذا نقول؟ حد عارف؟ قبل السلام وبعد التحية. ايوه تمام. الله الله، احسنت احسنت، جزاكم الله خير. اللهم انا نعوذ بك من عذاب الجنة، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر. انت متخيل يعني وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. انت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا درس مهم جدا. انت اوعى تنسى الجنة والنار، اوعى تنسى الدار الآخرة، اوعى تنسى ان في قبر وان في حساب، وبعد القبر بعث، وبعد البعث وقوف بين يدي الله عز وجل للحساب، وبعد ذلك في ميزان تضع فيه الحسنات كفة، ويكون الحسنات والسيئات، ثم بعد ذلك قنطرة لتأخذ حقوق العباد، للقصاص من لحقوق العباد، ثم بعد ذلك صراط، ثم بعد ذلك جنة أو نار. اوعى تنسوا دار الآخرة، اوعى تنسوا اليوم ب50,000 سنة، اوعى تنسوا ان في جنة ونار وفي حساب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر، كان يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم اني اعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. متخيل يعني انتوا يا شباب متخيلين أهمية الجنة والنار عن النبي، عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند الصحابة؟ أنت متخيل كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينسى الجنة والنار، لم ينسى الدار الآخرة. يا سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة هنطلع من الدرس ده بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار. فيعني احنا عايزين نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من الصحابة، ان يعني الذين لم ينسوا الجنة والنار. يعني يا شباب، يعني احنا النهاردة هنعمل، المفروض النهارده ان شاء الله نعمل درس عملي عن الكلام ده. طيب، شيخ محمد جودة موجود معانا هو يعني طيب ماشي، جزاكم الله خيرا. طيب الحمد لله. الشيخ محمد جودة ما دكتور محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا شباب؟ الحمد لله رب العالمين. نبدأ إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم أما بعد، في لغوشة عند الناس كلها ولا التكرار ده؟ بس عشان اخونا ابو حفص فتح المايك، هو بس المايك عشان التكرار ده جاي من عنده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم اما بعد، فال هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن دعوة الله سبحانه وتعالى. طبعا كلكم عارفين فضل الدعوة الى الله. احنا اتكلمنا قبل كده لو تفتكروا، كان في اسبوع معمول على الموقع اسمه انت مسلم اذا انت داعية. حضرتوا الدورة دي؟ حد حضرها؟ تمام. فكنا اتكلمنا فيها على بعض مقومات الدعوة الى الله سبحانه وتعالى واهدافها ووسائلها ان شاء الله. واحنا مع بعض كده ان شاء الله هنتكلم عن المسائل دي في خلال او في اثناء الدرس ان شاء الله. فابتداء بنتكلم على فضل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فبنقول ان مما نعلم به فضل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ان انبياء الله ورسله، او ان خير البشر على الاطلاق وهم الانبياء والرسل، وافضلهم على الاطلاق وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم احب العباد الى الله. يعني من اكتر واحد في الدنيا ربنا احبهم، واكتر ناس في الدنيا ربنا بيحبهم ويفضلهم على الناس كلها هم الانبياء والرسل، صح كده؟ طيب لما كان هؤلاء هم احب الخلق الى الله، ما هي الوظيفة وما هي العبادة التي اختصهم الله عز وجل بها؟ يعني دول افضل الناس عند ربنا. تتخيل بقى حياتهم كانت عامله ازاي؟ ممكن بقى يقول ايه ده، لو هتتخيل يعني هتقول والله ده افضل الناس عند الله واحب الناس الى الله، دول يبقوا ايه؟ يبقوا مثلا رهبان، كل واحد فيهم في صومعه بيتعبد ليل نهار، صائم كل يوم، قائم كل يوم كل ليله، و لا يفطر عن الذكر ليل نهار، تمام؟ او مثلا مجاهد في سبيل الله يخرج بنفسه وماله فلا يرجع الا وقد ضحى بنفسه وماله في سبيل الله. دي كلها صور ممكن احنا نتصورها لافضل العباد على الاطلاق واحبهم الى الله. لكن في الحقيقة لما ننظر الى اختيار الله سبحانه وتعالى لانبيائه ورسله، نجد ان الله اصطفاهم واختار لهم افضل واحب عبادة الى الله على الاطلاق، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكفى بذلك شرفا. يعني أنت ما تعرف المعلومة دي تعرف كيف هو وكيف هي منزلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كانت هذه هي المنزلة التي اختارها الله لأحب خلقه إليه فلا شك أنها منزلة عظيمة. غير ذلك إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. يعني لو أي إنسان مننا دعا إلى أي طاعة من الطاعات وإلى أي عبادة من العبادات فله أجر هذه الطاعة اللي كل واحد عملها. يعني إيه؟ يعني أنت النهاردة مثلا خرجت دعيت الناس إن هم ينتظموا في هذا المعهد القرآن الدعوي مثلا، أو إن هم يحفظوا القرآن، أو إن هم يقوموا الليل، أو ذكرتهم بقراءة سورة الكهف مثلا في يوم الجمعة، أو أي عبادة من العبادات. أنت مثلا عملنا حملة عن الصلاة مثلا أو على أي حاجة، فبدأت أنت تأخذ البنرات أو الحاجات التصميمات اللي الموقع بيعملها مثلا وتنشرها في جروبات وتبعتها للشباب مثلا على الإيه زمايلك وأصحابك على رسائل خاصة وعلى جروبات الواتساب والحاجات ديت. فبالتالي أنت كل واحد بيقرأ الرسالة ويستجيب لك مثل أجره. كل واحد قرأ سورة كهف النهاردة وانت ذكرته يبقى ليك قراءة مثلا 100 سورة كهف النهاردة، 1000 سورة كهف النهاردة، حسب بقى جهدك وبذلك في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ذكرت الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واحد صلى 1000 صلاة، واحد صلى 100 صلاة، واحد صلى في بص تلاقي اليوم اللي انت ذكرت الناس فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي مثلا جالك مليون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وانت لم يكن لك طاقة ولا لم تفعل مثل هذه العبادات، لكن الله عز وجل يعطيك اياها بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا الدعوة الى الله هي تجارة الاذكياء. يعني الانسان الذكي الذي يتاجر مع الله سبحانه وتعالى فان من افضل هذه التجارات ان يتاجر مع الله بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى. اذا قلنا من اول فضائل الدعوة الى الله انها الوظيفة والعبادة التي اختص الله عز وجل بها انبياءه ورسله، ان هي بتضاعف الاجور عن طريق ان انت لك اجر كل من تبعك في هذه الطاعة التي دعوت اليها. ايضا الدعوة الله سبحانه وتعالى هي يعني لها خاصية جميلة جدا جدا جدا، وهي ان انت اول من تستفيد بالدعوة الى الله. يعني ايه؟ يعني انت مثلا عشان تقول كلمة مثلا لواحد صاحبك مثلا بتحضرها لاصحابك على الفيس مثلا او على اي حاجة واتساب مثلا اي حاجة، بتحضر رسالة مثلا عن اهمية الصلاة، فبتبدأ انت بنفسك بقى تبدأ تقرأ احاديث الصلاة وايات الصلاة وشروحاتها وتدبرات والمعاني الايمانية في الخشوع وخلافه، وتنتقي افضل هذه الكلمات واجملها وارقاها وافضل ما اثر في قلبك وتجمعه وتحطه في رسالة مثلا او في كلمة مسجلة وتبدأ تبعتها، صح؟ فانت بتنتقي، انت عامل زي بالظبط الايه الانسان اللي بينزل بستان من الزهور وتبدأ تنقي افضل الزهرات واجملها واطيبها ريحا وتبدأ تعمل بوكيه ورد جميل وتديه هدية لاصحابك وقرايبك ومعارفك. كذلك الدعاية لله سبحانه وتعالى عشان هو يصل الى الكلمة الصغيرة جدا اللي هو بيقولها لك في 5 دقائق او في 10 دقائق او الكلمة المكتوبة اللي بيحضرها ويقولها لك، عشان يصل الى ذلك فانه مر على مئات الكلمات ومئات الاحاديث ومئات الايات عشان يوصل الكلمة الجميلة اللي انت سمعتها في الاخر دي، فهو استفاد اضعاف من تستفاد عشان هو يقول لك كلمة فيها 3-4-5 ايات و3-4-5 احاديث قرأ 20 آية و20 حديث بتفسيرهم وشرحهم، فهو استفاد معاني ايمانية كبيرة جدا. فاذا انت وانت تدعو الى الله سبحانه وتعالى انت اول من يدعى، نفسك اول من تدعى الى الله سبحانه وتعالى وانت تدعو الى الله. كذلك من فوائد الدعوة الى الله سبحانه وتعالى رابعا ان الله عز وجل في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. يعني انت لما تكون عون على عون لاخوانك او في عون اخوانك حتى تأخذ بأيديهم الى الله سبحانه وتعالى الذي سيأخذ بقلبك الى الله هو الله. يعني انت عمال بتحاول تخلي الناس تتوب وتصلي وتذهب الى الله سبحانه وتعالى، فانت مقابل ذلك الله هو الذي سيأخذ بقلبك إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى إن كنت صادقا مخلصا إن شاء الله. فأنت تدعو إلى الله والله يدعوك إليه، أنت تدعو إلى الله والله عز وجل يأخذ بيدك إليه. فديت نية مهمة جدا نستحضرها، إن أنت لما تيجي تدعو أحد إلى الله، أنت مثلا ربنا من عليك وبتصلي، بس في عبادات تانية نفسك تعملها ومش قادر، وفي معاصي تانية نفسك تسيبها ولسه مش قادر، بس أنت الحمد لله بتصلي، فالنقطة اللي أنت ربنا من عليك فيها وعندك فيها قوة بتبدأ تاخد بإيدين الناس اللي لسه هم ضعفاء إلى الله في هذه النقطة اللي أنت قوي فيها، تبدأ تاخدهم معك للصلاة، فتبدأ تجد إن الله سبحانه وتعالى يمن عليك إن أنت ما كنتش قادر تقوم الليل، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يوقظك لقيام الليل، وما كنتش معينة تجد إن الله سبحانه وتعالى يتوب عليك منها. فهذا من فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من فضل الله عز وجل. فالدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء، وشرف عظيم جدا أن نكون من حملة هذه الرسالة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومعنى الحديث إن كل جيل من الأجيال أفضل هذا الجيل يستصيهم الله عز وجل لحمل هذه الأمانة وهذه الرسالة، وهي رسالة الإسلام والقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستصيهم الله عز وجل حملها إلى الجيل الذي يليه. من الذي يحمل هذه الأمانة من جيل إلى جيل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، عدوله أي أفضل هذا الجيل، وأعدلهم وأقربهم إلى الله هم من يحملون رسالة الإسلام ورسالة القرآن وسنة خير الأنام إلى من يليهم من الأجيال. وهذا أيضا من معنى قال سبحانه وتعالى: وجعلنا للمتقين إماما، من دعاء عباد الرحمن، وجعلنا للمتقين إماما. قال أهل التفسير أنهم يكونون أئمة يحملون الدين لمن خلفهم، مش إمام عايز يبقى هو إيه مبرز ومقدم والناس تصلي وراه، لا دي مش معناها. وجعلنا المتقين إماما يجعلنا يأتم بنا المتقون بأن نحمل لهم رسالة الإسلام والقرآن وهدي خير الأنام، فيأتمون بما نقدمه لهم من العلم والتقوى. تمام. فدي بعض النقاط يعني أحببت أن نبدأ بها اللقاء في فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بعد كده عندنا كتاب العظيمتان، للأسف الصوت كان عندي في مشكلة ما سمعتش أخونا أبو حفص قال إيه، لكن هو أكيد يتكلم عن معاني الكتاب يعني. والكتاب احنا عايزين نتدبر فيه وننظر فيه نظرة سريعة، ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في الجنة والنار، ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا، ان اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو، وعده الله عز وجل ليس فقط بالجنة ولكن بالمقام المحمود في الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ، ومع ذلك يستعيذ بالله من النار ويتفكر في الجنة ويقول: اللهم إني أسألك الجنة، ويقول: اللهم أهدني من النار. فإذا كان النبي عليه السلام وهو ليس في حاجة إلى ذلك، ويتدبر ويخاف ويخشى ويطلب ويرهب، فيبقى احنا المفروض عاملين ازاي؟ والجنة دي حياتنا الحقيقية. يعني كان بعض الصحابة، سيدنا حذيفة عند موته قال للموت مخاطبا، يعني والموت بقى خلاص يعني بدأ يتملك من جسده وعلم أن روحه ستخرج، قال مخاطبا الموت، بيكلم الموت بيقول له إيه: أخنق خنقك، أبا قلبي إلا أن يحبك لما من بعدك من رغد العيش وسعته، أو كما قال يعني رضي الله عنه. فبيقول إيه؟ بيقول للموت: أخنق خنقك، أبا قلبي إلا أن يحبك لما من بعدك من رغد العيش وسعته. يبقى إذن المؤمن يعلم ان هناك حياة سرمدية، حياة خلود بلا موت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان اهل الجنة يقول لهم خلود بلا موت. فاذا كان الانسان يعلم ذلك ويعلم ان هذه الحياة الحقيقية هي بعد الموت، وان حياته لم تبتدئ بعد، لم ينتفت الى الدنيا ولم ينشغل بجمع الاموال وجمع المتاع، ولكن يكون كل تركيزه وكل أهدافه وكل محاور حياته أن يصل إلى الله، وأن يصل إلى حب الله، وأن يصل إلى جنة الله. فيبقى إذن الإنسان يعيش مع الجنة ويعيش مع النار. ودي من أهم النقاط اللي احنا يجب أن نركز عليها في دعوة الناس إلى الله. احنا الأول عايزين طبعا قبل ما نتكلم عن دعوة الناس إلى الله ندعو أنفسنا أولا، يعني ما تبقاش عامل زي الشمعة لتحترق لضوء الآخرين. وده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثال في حديث أن مثل الذي يذكر الناس ولا يعمل بما يدعو كمثل الشمعة التي تحترق لتنير الآخرين. بس مش معايا نص الحديث دلوقتي، هجيبه لكم إن شاء الله. ده معناه يعني الإنسان الذي يعني لا يعمل بما يدعو إليه ولا يتدبر فيما يقول هو كالشمعة التي تحترق تنير للآخرين ثم هو نفسه يخسر نفسه. فإحنا قبل ما نقعد ونعمل إيه لابد إن إحنا ننظر إلى أنفسنا وما نستفيده من هذا الكتاب. يعني احنا نقرأ كتاب العظيمتان الجنة والنار، يبقى لازم احنا نعظم الجنة ونعظم النار ونعيش معهما بقلوبنا اولا، ثم بعد ذلك نتفكر ايه الحاجة اللي احنا بقى ممكن نقدمها للناس. فبنقول ان من اكثر ما يؤثر في النفوس هو ذكر الجنة والنار. يعني كتير من الناس جدا بيبقى يعني مجرد ما تضرب له مثل، ودي نقطة مهمة جدا في الدعوة الى الله وهي ضرب المثل. في حد من اخواننا جاب لنا الحديث اهوت اللي هو قال صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. تمام مبسوط مظبوط الكلام ده، وفعلا هو ايه ده الحديث انا كنت قصدي عليه. يعني فبنقول ان احنا من اكثر ما يؤثر في الناس هو ذكر الجنة والنار. بس هي في نقطة مهمة وهي ضرب المثل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اول كلمة قالها للعرب على جبل الصفا، حد فكر الموقف ده؟ الموقف ده احنا شرحناه في السيرة لو حد منكم بيحضر معنا دروس السيرة، ان النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهم مثل وقال لهم ارأيتم إن أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي أو خلف هذا الجبل بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. فالنبي عليه السلام ضرب لهم هذا المثل يعني ليمثل لهم خطورة أمر النار. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. طبعا وجود خيل بجوار او خلف الوادي دي معناها خطر محقق وهلاك لأهل مكة. تخيلوا ان احنا حد اللي راح منكم شفتوا الكعبة طبعا وعارفين جبل الصفا يعني قصاد الحجر الاسود، بينه وبين الحجر الاسود ما فيش 500 متر مثلا معايا. فقال ان في جيش كامل وصل ورا جبل الصفا، هيعمل ايه في اهل مكة؟ مجرد ما هيدخل على الكعبة خلاص تمكن من اهل مكة، ويبقى ده بالنسبة لاهل مكة خطر محقق، دمار، عذاب، سبي للنساء، قتل للرجال، اسر الاطفال، صح؟ يعني خطر كبير جدا جدا جدا، وده من اكبر الاخطار اللي كان ممكن العرب يتصوروها. فاذا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهم مثل بخطر هم يعيشوه ثم قال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أنا بقى مش جاي أنذركم من خيل ورا الجبل، لا، أنا جاي أنذركم من عذاب من عند الله عز وجل إن لم تستجيبوا لأمر الله عز وجل. يبقى إذن المسألة ديت بتعرفنا مسألة ضرب المثل. يبقى إذن إحنا عايزين إن إحنا نفكر كويس جدا في الكتاب والمعاني اللي فيه ونبدأ نفكر هنضرب إزاي مثل. يعني عندنا في الكتاب آيات وأحاديث، نبدأ نفكر طبعا الوقت عشان الحديث دوت أوصل معناه إلى الناس، إيه المثل اللي ممكن أوصله؟ دي محتاجة بقى تحضير ومحتاجة إن إحنا يعني مثلا إيه عندنا التشهد الأخير مثلا، عندنا حديث إن إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فيتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تخيل مثلا ده الايه ده حديث معانا اهوت في الكتاب. عشان نضرب مثلا للحديث ده هتقول مثلا لبعض الناس تكلمه مثلا فهتقول له تخيل ان لو في حاجة عرفت ان والدتك او والدك كل يوم بيدعيها بعد الصلاة، تخيل الحاجة دي هتبقى مقامها عنده عامل ازاي، تخيل ان انت عرفت ان والدك بيدعي لك كل يوم بعد الصلاة بدعوة، تخيل الحاجة دي مثلا مهمة عنده قد ايه ومحتاج ان هو انها تحصل قد ايه. طب تخيل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعوة بيدعو فيها في كل صلاة وبيدعو الناس انها تقولها في كل صلاة، فهنعمل ايه معايا؟ فمثلا ده مثال عشان تعرفوا اهمية ومنزلة الدعاء ده عند النبي عليه الصلاة والسلام. فهتقول تخيل بقى ان النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان بيدعو في كل صلاة ويأمر الصحابة ان يدعو في كل صلاة اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. تخيل عذاب القبر ده عشان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر منه او يدعو يستعيذ بالله منه في كل صلاة ويدعو الصحابة ان يستعيذوا بالله منه في كل صلاة. فده مثلا مثال، ده مثال ممكن تضربه. مثلا احنا بنتكلم مثلا على مسألة اثيرت في الايام الاخيرة، مثلا موضوع النصارى مثلا مسلمين ولا كفار ومش عارف ايه الكلام ده. فعندك حديث مثلا هنختم بالمثال ده عشان الوقت يعني. فعندنا حديث مثلا ان الله عز وجل يقول في الحديث القدسي شتمني عبدي وما ينبغي له ادعى لي الولد. انت مثلا عايز توصل لواحد المعنى دوت ان ازاي النصراني يدخل الجنة وهو بيشتم ربنا، فهتقول له مثلا تخيل لو في واحد مثلا في شارعكم كل يوم بيشتم والدك، كل يوم بيتعرض له، والدك كل ما ينزل الشارع يلاقي الجارة ده بيشتمه، تخيل العداوة اللي بين الشخص ده والدك هتبقى عاملة ازاي. تخيل انت وبتحب والدك هتكره البني ادم ده ازاي اللي بيؤذيك في والدك كل يوم. تخيل واحد بيشتم مش والدك، بيشتم ولي نعمتك وسبب وجودك وسبب كل نعمة انت فيها في حياتك، بيشتم الله، يبقى تحبه ده ولا تكرهه؟ تقدر تحبه اصلا؟ ده ممكن يدخل الجنة؟ ده ممكن يبقى انسان كويس؟ ازاي ده بيشتم الله؟ تمام. يبقى اذا هتقول له، يبقى اذا هو ساعتها لا يمكن يقدر يتكلم. انت ضربت له مثلا الصميم، عرفته حد هو بيحبه جدا والده مثلا، وحد هو بيعظمه وله فضل عليه، واذا كان بقى ربنا وهو الاحب ليك وغير ذلك، ازاي ان انت تقبل ان يسب ويشتم؟ ازاي تقبل ان من يسبه ويشتمه تحبه انت؟ ازاي؟ تمام. وغير ذلك بقى. يبقى احنا اتكلمنا النهاردة عن فضل الدعوة الى الله، وكلمنا على نقطة في الدعوة الى الله ورب المثل. معانا قواعد كثيرة جدا وفنيات جدا ان شاء الله هنتكلم عليها تباعا في المرات القادمة، بس دي مجرد يعني ايه تهيئة كده بسيطة ان شاء الله، وربنا ييسر في اللي جاي. الوقت ان شاء الله في فقرة اخواننا على الغرفة يعني قالوا انها هتبدأ اللي هي فقرة كل واحد فيكم ان شاء الله هيسأل سؤال، واخونا ابو يحيى هيقوم بتوزيع الاسئلة بالدور كده، تحس ان انا هجاوب سؤال واخونا محمد هيجاوب سؤال برضو مرة ومرة كده يعني. فتفضلوا بقى اللي عنده اسئلة يبدأ يبعتها، واخونا ابو يحيى جزاه الله خيرا هيقوم بترتيب الاسئلة ديت ويقول لنا بقى هيقول السؤال ومين اللي هيجاوبه يعني. تمام. السؤال اللي انا هجاوبه ان شاء الله، سؤال ما علاج الخجل في الدعوة الى الله؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال علاج الخجل في الدعوة الى الله. طبعا الانسان لابد ان هو، احنا بنتكلم بقى طالما بنتكلم في الخجل دوت يبقى بنتكلم على الدعوة على ارض الواقع، ودي حاجة جميلة جدا ان انتوا بدأتوا تفكروا او بدأ اخواننا على الغرفة يفكروا على ازاي نتكلم بقى على ارض الواقع، وده طبعا هو الاصل. لما اي ادعو واحد الى الله، او انت كاختنا يعني في الله بتدعو اختي ليكي الى الله، ازاي الانسان ما يخجلش ان هو يدعو؟ طبعا في عدة مشاعر لابد تتملك قلب الداعية حتى يكسر هذا الشعور، تمام؟ زي ايه مثلا؟ انا دلوقتي ماشي وفي واحد بيدخن، او واحد بيعمل معصية معينة، او ساعة الصلاة ومعدي وفي واحد مش رايح يصلي وانا عايز اكلمه في الصلاة، هعمل ايه؟ تمام معايا شباب؟ مركزين معايا؟ اللي مركز معايا كده يكتب خمسة. طيب كده في ناس كتير مركزة الحمد لله، انا بس اشوف مين اللي معايا. بنقول ان احنا دلوقتي ماشيين وفي واحد اهوت، او اختنا ماشيه وفي واحده مثلا متبرجه قدامها، او واحده ما بتصليش وهي عايزه اكلمها في الصلاه او الحجاب او غيره، هبدا اسال نفسي عده اسئله. هسال نفسي عده اسئله زي ايه؟ السؤال الاول، لو انا عارف وممكن ان ملك الموت واقف بعد شخص ده وراه، يا دوبك انا هقف اتكلم معاه او هعديه وما اتكلمش معاه وملك الموت هيقبض روحي، هتكلم ولا مش هتكلم؟ يعني انا خلاص عارف ان انا هموت بعد 10 دقايق، ويا هكلم الشخص ده واموت وقد دعوته الى الله، يا اما هعدي مش هكلمه وهموت وقد تركت دعوته الى الله، هتكلم ولا مش هكلم؟ طب هتكسف ساعتها ان انا اكلمه، ولا هحس بطاقة جامدة جدا ان انا عايز اكلم الراجل ده بسرعة؟ طيب السؤال التاني، تخيل لو انا العكس اللي هيحصل، ان انا همشي والراجل ده هيموت او الاخت دي هتموت، هل هسيبه و يموت على معصية، ولا هيكون عندي حمية وطاقة كبيرة جدا ان انا انقذ هذه النفس من النار قبل لما هو يموت؟ يبقى اذا دوت برضو سؤال تاني جدا. السؤال التالت او الشعور التالت اللي انا برضو لابد افكر فيه، ماذا لو هدى الله، لو كان الله عز وجل قد كتب الهداية لهذا الشخص؟ يعني الشخص ده حاجة من الاثنين، يا اما ربنا سبحانه وتعالى كتب له ان يموت على الضلال، او كتب له ان يموت على الهداية. ماذا لو كان الشخص ده او الاخت ديت ربنا كاتب لي او ليها ان هم هيكونوا من عباد الله الصالحين، ومن من يحسن ختامهم ويكونون من اهل الجنة؟ ماذا لو كنت انا من دعوته الى الله وكان في ميزان حسناتي؟ طب ماذا لو تكاسلت انا وغيري دعا الى الله؟ يبقى انا خسرت ثواب قد ايه وخسرت طاعات قد ايه؟ فاذا هل هتوانى عن اني ادعو هذا الرجل الى الله لعله يكون افضل مني، لعله يكون سبب في نجاتي يوم القيامة؟ ماذا سرابع، ماذا لو جئت يوم القيامة ولم تكن معي هذه الحسنة ووقفت واستوت حسناتي وسيئاتي، هل كنت سأندم على ترك هذه الدعوة وهذه الكلمات؟ تمام. يبقى اذا يعني في كلام كتير ان شاء الله هنبقى نقوله في مرات جاية، بس دي مجموعة مشاعر اللي هي الانسان لابد ان يستشعرها تجاه المدعو قبل ما يدعوه، ان انا ممكن اموت، ان ده ممكن يموت، ان ده ممكن يكون عند الله افضل مني، ان في حاجات كتير لابد ان انا استحضرها وان داخل ادعو الانسان ده عشان لا اتردد ولا اتوانى، واجد في نفسي طاقة رهيبة جدا عشان ادعو الى الله. اظن الاجابة ممكن تكون كافية، ولا كايلي كافية صح؟ ان شاء الله ان شاء الله، يعني في حاجات اكتر هنقولها في المره الجايه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. اظن السؤال الثاني اخونا ابو حفص اللي هيجاوبه اظن، صح؟ يعني هو اللي كتب سؤال خلاص بقى ما يكتبوش تاني، هو اخونا ابو يحيى بيسجل الاسئله وهي ايه وهتجاوب ان شاء الله. هو بس اما اخونا ابو حفص تقريبا عنده مشكله في المايك كده. في واحد بيقول هل دعوه اختي ليه في الله في الشارع تعد فتنه؟ هل السائل واحد ولا واحده؟ يعني الاخ بيسال دعوه اخت ولا اخت بتسال دعوه اخت؟ واحده يعني دعوه واحده لواحده في الشارع تعد فتنه ازاي؟ مش فاهم يعني، عايزين توضيح للسؤال، ايه الفتنه في كده يعني؟ وقوف النساء في الشارع. تمام. طيب خلاص اخونا ابو يحيى ان شاء الله يسجل السؤال ده في الاسئله. اخونا ابو يحيى بتسجل الاسئله دي ولا ايه؟ اسئله كتيره جدا، ازيك تسجلها كلها ان شاء الله، حتى اللي مش هنلحق نجاوب النهارده هنبقى نجاوب عليه مرات تانية ان شاء الله. اخونا ابو حفص فين؟ اخونا ابو حفص فين يا جماعة؟ طيب هو تقريبا في مشكلة عنده في المايك. طب لحد ما تصلح. السؤال اللي بعد كده بيقول دعوة ناس التزموا وانتكسوا بقوا يتفرجوا على افلام ومسلسلات، يعني كيف ادعو؟ يعني السؤال بيقول ايه؟ يعني ازاي السائل بيقول ازاي ادعو حد التزم وانتكس؟ يعني طبعا هي دي من اصعب الامور شويه، بتعوز يعني فن شويه، لكن الصراحه من خلال التجارب اللي انا شفتها في حياتي يعني بالنسبه للناس اللي هم كانوا ملتزمين وبعدين حصل لهم ضرب ما يعني مثلا وانتكسوا او بعدوا شويه عن طريق ربنا، فافضل طريقه انا شخصيا شفتها معاهم انك ما تكلمهمش في المعصيه اللي هم بيعملوها، وتعامل معاه كانه بالظبط يعني ملتزم. يعني مثلا ما تقعدش تحور عليه بقى وتكلمه في يعني ايه في ذنوب او بتاع، لا تعامل معاه انه بالظبط انسان ملتزم. اتصل بيه مثلا يا محمد انا هعدي عليك النهارده ان شاء الله نروح درس دكتور حازم او درس اي داعيه عندكم مثلا شيخ هاني حلمي او كل واحد بقى مثلا عنده درس كنا بيحضروه مثلا في بلدهم او كده، يعني هعدي عليك النهارده ان شاء الله نروح درس مع بعض، يلا جهزوا كده وبتاع، هتلاقيه عمال يتردد ويتهرب وكلام زي كده، قول له لا ان شاء الله تعال نروح وكده وان شاء الله هيجي. انا الصراحة ما عدتش عارف اقرأ الاسئلة اللي انتوا تكتبوها من كثرتها يعني، ف يا ريت نكتفي بقدر من الاسئلة ده. تمام، التعامل مع بعض الاخوة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ردوهم بفضل الله، مجرد تعامل مع الشخص ان هو انسان ملتزم عادي جدا خالص، بتجد رد فعل رهيب ان هو بتعود له ثقته في نفسه مرة اخرى، ويبدا يتعامل ان هو فعلا انسان ملتزم، وده كان له اثر كبير جدا جدا على اخوه انا شفتهم بنفسي، وربنا سبحانه وتعالى ردهم الى الله ردا جميلا يعني. السؤال اللي بعد كده بيقول دعوه الاهل مع كونهم غير راضيين عن حالي ومحاوله الاحسان لهم كثيرا ما يقابلوها بسوء ظن واهانه. طبعا مساله الاهل ديت ربنا سبحانه وتعالى حسن هذه العلاقة، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما، أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فمسألة الإحسان إلى الأهل رغم شركهم وكفرهم دي مسألة ما فيش يفصل، تمام؟ يعني هنتخيل ان انت دلوقتي روحت لقيت والعياذ بالله ابوك وامك جايبين صنم هبل كده وحاطينه في البيت، وبيقولوا ان هم والعياذ بالله كفروا بيعبدوا هذا الصنم، وجم خدوك وربطوك وضربوك عشان تعبد هذا الصنم، فيجب عليك الا تطعهما، صح كده؟ وان كنت لهما اف فقد عصيت الله. تخيل يعني في هذه الحال وهم يدعوانك الى كفر ويغلظان عليك ويضربانك، ليه؟ مش عشان تعمل لهم حاجه هم عايزينها من امور الدنيا، بل لتكفر بالله والعياذ بالله. فان كنت لهما اف فقد عصيت الله. يعني انا بس بضرب مثلا عشان ايه اوضح مدى بعد فهمنا لمسألة البر والإحسان إلى الوالدين. والمثل ده على فكرة مش من عندي، ده أهل العلم بيذكروه، تمام؟ فلابد إن إحنا يعني مهما كان غلظة الأهل وسوء الظن والإهانة لابد أن تحسن إليهما ما استطعت، ويقينا سيلينون إليك إن شاء الله إن شاء الله. سيدنا نوح دعا قومه 1000 سنة الا 50 عام، 950 سنة قبل الطوفان، تمام؟ انت دعيت اهلك كم سنة؟ ودي نقطة ان شاء الله هنأتي معاها في اصول الدعوة الى الله، وهي الصبر. من اصول الدعوة الى الله الصبر، الدعاء الى الله صبور لا يكل ولا يمل مهما عدت السنين. اياك ان تقنط من رحمة الله ومن هداية الله لأحد أبدا. ده انت كل سنينك في الالتزام ايه؟ 3-4-5 سنين 10 سنين. سيدنا نوح قعد 950 سنة يدعو إلى الله، تمام؟ السؤال اللي بعد كده بقى معانا أخونا أبو يحيى. الدعوة ليه كسرناها عن المسلمين؟ ليه مش نبدأ بدعوة النصارى مثلا؟ طبعا محدش بيقول ابدا ان احنا نقصر الدعوة على المسلمين ابدا ابدا، ولكن انت بتدعو اللي انت بتقابله. بمعنى ان انت لو عايش في بلد ما فيهاش مسلمين ادعو غير المسلمين، لكن انت النهاردة لو انت عايش في بيت في بيتك ومثلا اخواتك ما بيصلوش، جيرانك بيعملوا محرمات، الراجل تحت بيتك مشغل اغاني ورقص ومش عارف ايه على التلفزيون، يعني طبعا انت مش هتسيب دول اللي هم بيئتك اللي حواليك اللي هم مسؤوليتك وفرقتك يوم القيامه وتروح تدور على واحد نصراني من اوروبا تدعوه الى الله، مش هينفع. لكن طبعا الاصل ان احنا هندعو هؤلاء وندعو هؤلاء، ولكن كل في مجاله. ولو انت هي بتقول انا اقصد المشايخ مش احنا، لا طبعا لابد المشايخ يدعون كل الناس. ومين قال ان مفيش مشايخ بتدعو غير المسلمين؟ في قنوات كامله متخصصه في ذلك، وفي غرف كامله على البلتوك وغيره متخصصه في دعوه النصارى، وفي كتب كتيره جدا وفي دورات معموله. صحيح هم قد يكونون اقل من المطلوب، كما ان دعوه المسلمين اقل من المطلوب عشان حقهم، وفي نصارى كتير جدا برضو احنا مقصرين في حقهم. فلابد ان احنا يعني دعوة الى الله محتاجة الكثير والكثير والكثير منا ومن غيرنا. السؤال اللي بعد كده بيقول كيف ادعو صحباتي للحجاب؟ والله انا شايف يعني ان دعوة النساء من اسهل ما يكون، دي وجهة نظر يعني، ممكن انتوا تخلفوني في الموضوع ده او توافقوني. انا شايف ان دعوة النساء هي اسهل ما يكون، بس عايز اخت حكيمة اختي يعني عندها صبر ولين و يعني خلق داعية الى الله. وهي من النقطة اللي احنا بنفتكرها للأسف بين الاخوات، انه ان الاخوات للأسف ما عندهمش رفق شوية، يعني كما يبلغني طبعا انا ما اعرفش يعني، بس اللي بوصلني يعني ان الاخوات للأسف بتغلظ قوي على البنات وبتكلمهم باسلوب مش كويس، ودي منفرات فعلا يعني كتير، ودي نقطة يعني ده اللي بيوصلني انا ما اعرفش بقى. فمحتاجين ان احنا الاخوات يعني ايه تكون عندها من اللين والرفق، ان هي مثلا عايزة تدعو واحدة صاحبتها. والله انا الكلام ده انا ما شفتوش، بس انا اللي بوصلني دايما تجارب مقاسي، ان واحدة اخت منتقدة مسكت واحدة مش عارف زعقت لها وبهدلتها عشان مش عارف بتحط مونوكير ان مش عارف ايه كلام زي ده يعني. لكن الموضوع بقى بسيط جدا بغض النظر بقى عن التجارب الخاطئة، ممكن تكون قليلة ووصلتني يعني، فانا فاكر ان كلها كده. بغض النظر عن التجارب انا عايز اقول ان دعوة النساء سهلة جدا، لان النساء بطبيعة تركيبهم يعني وحياتهم وكده بيعملون العاطفة جدا، فانت ممكن تتألفي قلب اختك اللي هي غير محجبة دي بحاجات بسيطة جدا، توريها تجيب لها شوكولاتة، مش عارف تجيب لها دبدوب هدية، حاجات اللي هي هتؤلف قلبها جدا وتخليها تحبك ليه. وبعد كده بمنتهى البساطة هتلاقيها لوحدها بدأت تسألك عن الحجاب وعن الحاجات. صح، احنا قلنا فعلا القاعدة دي جزاه الله خيرا الاخ اللي ذكرها، التأليف قبل التعريف والتعريف قبل التكليف، جزاه الله خيرا الاخ اللي كتبها. ما اعرفش هو خدها مننا ولا من حتة تانية مش هتفرق، بس فعلا الدعوة المبدأ ده هو مبدأ احنا اتكلمنا فيه قبل كده في دروس الدعوة الى الله، اللي هو التأليف قبل التعريف والتعريف قبل التكليف، فدي مبدأ مهم جدا. ماشي. بعد كده السؤال اللي بعد كده، دعوة المراهقين. السؤال بيقول كيف تدعو المراهقين؟ المراهقين او السن اللي هو مراهقين يعني هم تين ايجر، اللي هم من 12 كده 13 لحد 19 مثلا. السن ده بيسموه في علم النفس او بيطلق عليه احيانا اللي هو سن البحث عن قدوة، سن البحث عن قدوة. فالسن دوت من افضل ما يدعى به الشباب والبنات في المرحلة دي، هي ابراز و يعني وضع معالم للشخصيات التي تصلح قدوة لهؤلاء. وافضل من يصلح قدوة لهؤلاء هم الصحابة، ولسيما اطفال الصحابة او شباب الصحابة. فدي وجهة نظر شخصية يعني، انا بقول لكم تجربتي انا الشخصية يعني، ممكن غيري يبدع في حاجة تانية، بس انا بقول لكم اللي اعرفه ان السن ده بالذات بينبهر بالصحابة، بينبهر ان انت تيجي تحكي له قصة صحابي زي سيدنا علي اسلم عنده 9 سنين، وازاي كان بيبذل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، تحكي له قصة الارقم ابن ابي الارقم وازاي كان فاتح بيته في السن ده للنبي والصحابة، تحكي له قصة سيدنا اسامة بن زيد وازاي قاد الجيوش وهو شاب 16 سنة، فتبدأ تحكي له قصص الصحابة، تحكي له قصة معاذ ومعوذ الذين قتل ابا جهل، تبدأ تحكي له القصص المبهرة بتاعت الصحابة، فالصراحة بتفرق معهم كتير جدا. طيب بتقول ممكن مش بيكونوا متقبلين يسمعوا اصلا، لا دي ليها قصة تانية بقى يعني، موضوع ان هما مش بيسمعوا اصلا دي احنا بنقول اللي هي الحاجة المناسبة ليهم هو الخطاب ده، اما ازاي تسمعهم ليك اصلا فده يعني عايز بقى ايه تفاصيل اكتر. هما دول قرايبك اخواتك اصحابك جيرانك، كل واحد له تعامل مختلف عن الناس، تمام؟ بتبدأ ان انت تشوف بقى ايه الطريقة اللي انت تألفه فيها، وتأليف قبل التعريف وتعريف قبل التكليف، ازاي هتبدأ تتألف معاه. ممكن السن ده مثلا لو مثلا هم في منطقتك تعمل لهم ماتش كورة، وتبدأ بعد ماتش الكورة تعمل لهم. يعني انا في فترة من الفترات حضرت مع بعض الناس، يعني اسرة، كان في اسرة دعوية كده في الجامعة، عملوا حاجة جميلة جدا، ان هم كانوا بياخدهم ينقوا من شاب مثلا 20 واحد كده بدعوة فردية، وياخدوهم يقسموهم نصين، نص يلعب ماتش كورة والنص يعمل مسابقة في الصحابة، وبيجيبوا حد في الفرقتين اللي هم بتوع الصحابة دولت، يكونوا هم محضرين الاسئلة مع بعض، يعني بحيث الناس دي تعرف تجاوب، ويبدأوا يسألوا. فطبعا بيجي السؤال للفرقة بتاعتنا مثلا محدش عارف يجاوب، فبيجي الاخ اللي هو المفروض ان هو معانا في المجموعة، ويبدأ يجاوب ويبدع في الاجابة بقى، فنبدأ احنا نتأثر بالاجابة دي. يعني مسألة مرتبة، يعني اقصد في الاخر عشان نسمع قصص عن الصحابة، فكان لها اثر كبير جدا الحاجات دي على الشباب. بيقول ايه، اصعب انواع الدعوة هي دعوة اهلي وخاصة اخواتي البنات، علما باني اكبرهم، فكيف استطيع دعوتهم؟ هو السائل واحد ولا واحدة الاول؟ يعني ده واحد بيدعو اخوات البنات ولا واحدة بتدعو اخواتها البنات؟ اخت بتدعو اخواتها البنات، تمام. طبعا هي دي مسألة صعبة فعلا بالفعل، ولذلك دعوة الاخوات يعني بتعوز انها تتأجل شوية. يعني ايه؟ يعني طبعا الانسان لو شاف منكر هينكره، بس لابد ان هو يبقى في لين وحرص، ويبعد عن يبعد عن عايز اقول يبعد عن ايه، ان ما يخلاش شخصية، ما تبقاش الدعوة تدخل في مجال الشخصنة، لا يبعد، يبدأ كده يسكت. كان حتى الشيخ يعقوب جزاه الله خيرا كان بيقول الملتزم او الملتزمة في بداية التزامهم لابد ان هو يبقى ساكت، مثير للي حواليه، ما يتكلمش كتير، كلامه بيطفئ نور حياته. يعني هو الوقت يبقى فيه كده ايه، هاله حليف البيت، الناس كلها بتبص له، هو بيعمل ايه، بيصلي بالليل ليه، بقى يقرا قران، اخلاقه اتغيرت ولا لا، في حاجات كده الناس كلها عماله ترقبك فيها، كلامك احيانا وانفعالك وحماستك في بدايه الالتزام بتضيع الهاله اللي حواليك من الضياء، احسن انك تسكت. هم لوحدهم بيرقبوك، ومن جواهم بيعتقدوا انك صح لو لقوك صح، حتى لو ما قالوش، لو شافوك فعلا بتتغير واخلاقك بتتحسن وعباداتك بتزيد وحياتك بتتغير للأفضل، ولو كنت مثلا مش مجتهد في الدراسة بدأت تنجح، ولما كنتش بتنجح بدأت تنجح، لو لقوك بتهتم بحياتك كلها وبقيت انسان ناجح، بتبدأ فعلا هما من جواهم يعتقدوا انك صح. بعد كده الايام بتدور، وبتلاقي بعد 3 4 5 سنين تلاقي اخوك جاي يقول لك انا نفسي اصلي، انا عايز التزم، انا عايز اقرب من ربنا. يحصل له موقف، زميله يموت، يحصل له حاجة، يعني ايه، خلي نفسك طويل جدا في دعوة اهلك بالذات، ما استعجلش. ما فيش مشكلة 4 سنين 10 سنين مش مشكلة، ان شاء الله يلتزموا باذن الله مع دعوتك ليهم، بس ان شاء الله. يعني زي ما بقول لكم كده، دعوة الاهل بالذات عايز نفس طويل جدا جدا جدا. ماشي، فبنقول نحاول ان احنا نطور نفسنا جدا في دعوة الاهل، لان الاهل بيحتاجوا وقت طويل جدا جدا جدا، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهديهم. ومن اهم ان شاء الله الدعائم اللي المفروض هنتكلم عنها ان شاء الله في يوم من الايام الرائعة، يعني في اصول الدعوة ايضا، ان القلوب بيد الله، فلابد اللي تدعوه تدعي له، واللي مش قادر تكلمه ادعي له، ادعي له بالهداية، وان شاء الله ربنا يشرح صدورهم جميعا ويقر اعيننا بالتزام، و يعني توبة أنفسنا أولا ثم كل من نحب. نسأل الله عز وجل أن يهديهم جميعا ويأخذ بقلوبنا وقلوب أحبائنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أظن كده انتهت فقرة الأسئلة. مش عارف إيه الفقرة الجاية، بس الإدارة هتقول لكم الوقت إن شاء الله. بقية الأسئلة بتهيألي الإيه المرة القادمة إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزا الله خيرا دكتور محمد، جزا الله خيرا، والله إجابات قيمة جدا يعني، جزا الله خيرا. أنا استفدت والله من هيك كثير يعني، جزا الله خيرا على هذه الإجابات الرائعة. دلوقتي فقرة هنعيش دلوقتي فقرة اللي احنا يعني ايه نحط نفسنا دلوقتي تجربة عملية. ان احنا دلوقتي عايزين ندعو الناس وعايزين نتكلم مع الناس عن الجنة والنار. تخيل انت يعني دلوقتي انت عايز تتكلم واحد عن الجنة والنار، هتقول له ايه؟ دي حاجة عملية دلوقتي يعني. يا ريت احنا دلوقتي يعني كل واحد يجهز كلمة صغيرة جدا يعني من سطرين او من ثلاثة، يقول انا هقول له ايه، هكلمه عن الجنة والنار اقول له ايه، وصف الجنة. طب هتقول له ايه في وصف الجنة؟ طب هتحببه ازاي يعني؟ طب انت هتقول له ايه؟ هتكلم معاه في ايه بالظبط؟ تقدر انك تحرم من الجنة كم؟ على حسب الوقت. نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعب علشان نوصلها. تمام تمام تمام. هقول له ان انا هشوف ربنا في الجنة وهكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنمشي كده ونشوف السيدة خديجة والسيدة عائشة جزاكم الله خيرا. تمام. تقدر تستحمل الزيت المغلي او الاسعى من النار؟ تخيل نار جهنم ونار الاخرة هي اشد. تمام. ممكن الواحد يتكلم عن الجنة اللي بيعيشها الملتزمين في الدنيا لو الواحد ما قدرش يحكي على الاخرة؟ تمام، جميلة جدا دي، حلوة دي. كم يا ترى كم واخر؟ تمام يعني والله حاجات جميلة جدا ان شاء الله. جامدة جدا. تقدر تولع كبريت وتحط ايدك عليه. طب تخيل بقى لا قدر الله ان جسمك يكون كله في النار. سبحان الله، فعلا والله يعني من اصعب الامثله. مثلا الواحد يعني واجهته في يعني من زمان يعني ان انت فعلا تجيب شمعه مثلا او تجيب كبريت وتحط ايدك على الشمعه دي، صبعك على الشمعه دي، طبعا هيعمل يعني هتتلسع وهتوجعك وتم يعني زي تقول بربيئه كده، تعمل كيس ميه كده. طيب بيقول لك طب بعد كده تعمل ايه؟ بعد كده ده بيقول لك كل ده علشان تحس يعني بألم جهنم والعياذ بالله. يعني نسأل الله عز وجل ان ينجينا من نار جهنم انه ولي ذلك والقدر عليه. يقول لنا خلاص انت لسعت صبعك او حسيت بحرارات اللسع وحسيت بوجع وشده الوجع، تقوم واقف في الطريق الساعه 12 الظهر في عز الحر. تمام. ثم يعني تاتي صبعك ده تكحته على الاسفلت. تخيل انت بقى شده الوجع وشده الحراره وشده الالم يعني انت تحس. تخيل بقى نار جهنم والعياذ بالله يعني اشد من نار الدنيا. يعني نار جهنم فضلت على نار الدنيا ب 69 جزءا. تتخيل. فسبحان الله يعني نسأل الله العافية لن يجنبنا نار نولي ذلك. اللهم اغفر. جزاك الله خيرا جميلة جدا. نسأل بفضل رحمة الله عز وجل. أقول أن الدنيا فانية والجنة هي المتاع الأبدي, وإنه في يوم لازم ننتهي الدنيا, فلازم نتجهز ونعد العدة للفوز بالجنة ورؤية الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. أول ما تحدث عنه ماذا بعد الحياة الدنيا وما فيها من مغصات من أجل يجعلك ما الذي يجعلك تتحمل البلاء والصبر على الطاعة إلا وجود نعيم أكبر يستحق التضحية من أجل. إن شاء الله جميل ما شاء الله جميلة. هخليه يسرح بذهنه لأجمل مكان في الدنيا وأقول له جنة أجمل من جميل فعلا. يعني أعددته قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن الله عز وجل يقول أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله سبحان الله. كما هذه الجنة كما انتظرنا السعادة الأبدية كما انتظرنا سبحان الله. يا شباب يعني في حاجة يعني دايما والله يعني الشيخ يعقوب دايما كان بيقول حتة جميلة, عايزين نعيش بنفسية اللي رايح الجنة. انت ما تبارك عايزين نعيش بنفسية اللي رايح الجنة. يعني ايه يعني ايه يعني ايه الكلام ده حتة نفسية ورايح الجنة دي يعني ايه؟ يعني وضرب مثل كلنا عايشينه يعني ومعظمنا عايشينه إلا ورحمة ربي. يعني بيقول ايه بيقول واحد عايش في يعني اوضة تحت السلم والاوضه دي يعني فيها امه واخواته البنات واخواته وابوه وايه وفقير وشاب ولسه متخرج من الجامعه وعايز يعيش حياته وعايز وعايز وعايز وعايش في مكان صعب جدا وفقير والماده قليله معاه ونفسه في تطلعاته في احلامه ونفسه نفسها مش عارف. فالشاب ده فجاه جات له وظيفه عقد عمل يسافر بره بمثلا بكام الف جنيه مثلا بكام الف ريال بكام الف دولار مثلا. فتخيل النفسيه دي وخلاص مضى العقد وان شاء الله وبعد ايام هيركب الطياره ويروح بقى للدنيا اللي كان بيحلم فيها تمام. تخيل الشاب ده كان يعني يعني تخيل هو ماشي لقى يعني هو ماشي اول ما يسمع صوت وحش او اول ما يسمع مثلا زعيق وشكل والكلام ده بيقول يومين وهروح المكان الفلاني وعيش حياتي يومين وهسافر ويبقى معايا فلوس. كل ما تحصل حاجة وحشة تنكد عليها عيشته او تنغص عليه حياته يومين وهبقى في نعيم يومين وهيبقى معايا فلوس واقدر اجيب عربية. كل ما يتزنق في المواصلات ويتوحد يزنق في المواصلات او يركب ميكروباص او مش عارف ايه لا يومين بس وان شاء الله والتأشيرة جاية وهسافر. احنا عايزين نعيش بالنفسية دي عايزين نعيش فعلا بالنفسية اللي راح الجنة. يعني كل ما يلاقيه من تنغص في الحياة وضيق في الرزق وألم وشدة ومعاناة في الدنيا يومين وإن شاء الله هروح الجنة يومين وإن شاء الله هقابل النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي عنه. انت حد متخيل الكلام ده؟ كلام رائع جدا والله. فجزاه الله خيرا والله. الشباب اللي بتتكلم يعني نفسية مهمة جدا. طيب يعني كل ما هذا يكون إيجابي جزاه الله خيرا. جميل جدا لو فعلا عشنا الجنة والنار بقلوبنا بيقين سيسهل يعني سيسهل علينا الدعوة للجنة والنار. التي لا تتحمل الحجاب او النقاب وتقول حر الجو حر مش قادرة اوف ده انا مش عارف ايه كل نار جهنم اشد حرة ما شاء الله. جزاكم الله خير والله. جزاكم الله خيرا. يا صاحبة عمل اديها مثال، يا صاحبة عمل وما في اكرم منها مع العاملين، وكل ما تكلفه لهم وهو دقائق من العمل، فكيف يرى احد العاملين المطالع عدم العمل يستحق منك الاجر؟ لا تستحق منه هذا النكران. ما شاء الله جميل، ما شاء الله. انت بتعطي كلها ليه؟ عشان تكون سعيد. طب يا ترى انت سعيد؟ لو قلت ده، لو قلت اه، تكون بتكذب وبتضحك على نفسك. السعادة الحقيقية في الجنة، السعادة الحقيقية في الجنة. دكتور محمد عبد الرحمن بيقول بالله عليك بعد الكبر والهم اللي احنا شايفينه في الدنيا، يعني تقدر تحرم نفسك من راحة الآخرة، وتقدر تحرم نفسك من رؤية الله، من رؤية وجه الله الكريم؟ سبحان الله. الله الله تعالى اللي خلقك، قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. سبحان الله، نعوذ بالله من ذلك. آمين يا رب. نتكلم عن جمال حور العين، ماشي. ما شاء الله. كم اشتقنا، كم اشتقنا محتاج أن نتكلم عنها كأننا نشاهدها. تخيل أنك رايح الجنة، نفسية العيش الجنة فعلا. حاول أن تنقذ ذلك ونصف صفتك على الأرض الواقع، ستغير حياتك. شوف الموضوع ده، تخيل انك رايح الجنة. عايزين نعيش بنفسية اللي رايح الجنة. لما بضعف بفتكر الجنة، لما تحس انك هتبقى مع ربنا افتكر الجنة، افتكر انهارها واشجارها وجمالها. مش نفسك تقابل احبابك في الجنة وتكون معاهم في المستلم ابدا؟ ما تبدأ تكلم جميل ما شاء الله، ونبقى نتكلم في اي حاجة تدخلنا الجنة ان شاء الله. لما اجد اختي حزينة وهي في شدة، اقول لها اقول لها هي ساعة وبعده الجنة ان شاء الله، وبعدها الجنة ان شاء الله. الحمد لله، الحمد لله، ربنا انعم علينا ووفقني لتأليف كلام عن المعنى ده. ممكن اقوله على الشات نستفيد منه كلنا. اللي عنده كلام يقول يتفضل يعني، بس يكون كلام يعني ايه موجز، كلام موجز. هتكلم معاهم على ان الجنه مش بالساهل، وانا محتاجين شويه مجاهده علشان توصل نوصل لها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هنتعب شويه وهنرتاح بعد كده ان شاء الله. ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. والله جزاكم الله خير يا شباب، الله اللهم انفعنا بما نقول. يا ترى انت يائس تقول انه ماليش، بتقول انا ماليش توبه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ما شاء الله جميل، ما شاء الله. ايوه والله، عايزين نعيش فعلا بنفسيه اللي رايح الجنه. جزاكم الله خيرا. الدنيا مهما طالت فهي قصيره فعلا، رآها للشيخ يعقوب والله. افتكر لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يطبطب عليك ويقول لك انت فلان اللي كنت بتجاهد نفسك علشان تيجي، علشان تحيي سنتي وتحافظ، تحيي سنتي وتحافظ على دين. سبحان الله. يعني اصعب حاجه كان من زمان، يعني حاجه كنت بتألم منها جدا والله. وده متهيألي ده كان في التلفزيون، يعني كنت عايش شويه في الجنه بقى والحوض والحوض والنبي صلى الله عليه وسلم بيسقي الناس. فدايما كنت بدعي دعاء، يعني ويا ريت كلنا، يعني مش يعني ده مش فرض، يعني ايه عايز ايه قصدي؟ كنت عايش نفسيه في الاخره، نفسيه يوم القيامه، نفسيه الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم بيسقي اصحابه. كنت دايما بدعي دعاء كنت بقول اللهم لا تجعلني ممن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا بعدا سحقا سحقا بعدا بعدا. اللهم لا تجعلني ممن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم يوم القيامة سحقا سحقا بعدا بعدا. ده كان في بداية الالتزام يعني في البداية يعني. وما زلت والله سبحان الله الواحد لازم يدعي الدعاء ده إلى أن يلقى الله عز وجل. ما تضمنش تموت على إيه وأنت مش عارف أنت هتعمل إيه. فسبحان الله يعني النفسية دي هي دي النفسية اللي بتنجح. عارف اللي دايما حاطط في دماغه الامتحان ودايما لازم اذاكر عشان انجح والامتحان قرب يا عم احنا لسه في بدايه السنه. لا انتوا لازم ناخد الموضوع بجد شويه ولازم ناخد الموضوع باهتمام. الموضوع حياه او موت. لو انا ما نجحتش مش عارف اخش الكليه اللي انا عايز. لو مش عارف اخد تقدير اللي انا بعرف اشتغل. لا ده لازم انت عارف النفسيه دي في ناس كده. في ناس اول ما تخش الكليه او اول ما تخش يبدا العمل الدراسي تلاقي ايه سخنة ولازم اذاكر ولازم. فالنفسية دي مهمة جدا. احنا لازم نعيش بنفسية الجنة والله عايزين نعيش الجنة فعلا. والله يعني ان شاء الله ممكن نعمل تجمعات فيديوهات مجمعة على سيديهات وان شاء الله هننزلها ان شاء الله عن فن الدعوة وان شاء الله عن دعوة يعني عن دعوة الشباب بإذن الله عز وجل. يعني طيب ان شاء الله احنا خلاص خلصنا الفقرة دي وهنبدأ ان شاء الله الفقرة الثانية اللي احنا هنشير البوست الموجود على الجروب تمام درس دكتور حازم ان شاء الله المغرب هنشير البوست تمام. وتاني حاجه هنشير البوست في كذا في يعني في كذا مكان وعلى على يعني على على جروبات ندعو الناس لحضور درس دكتور حازم النهارده عن حقوق الوالدين عن حقوق الوالدين النهارده ان شاء الله. بس ده مهم جدا يا شباب مهم جدا اللي عايز يدعو والده مهم جدا اللي عايز يدعو اخواته او يدعو اهله اللي اكبر منه مهم جدا ازاي تتعامل مع ابوك وامك في بدايه التزامك وفي بدايه يعني مرحله جديده من عمرك مهم جدا الدرس بتاع النهارده. فاحنا عايزين فعلا ايه يعني نشير البوست وندعو الناس لحضور الدرس ده كلام مهم جدا يعني ايه ونحاول نكلم الناس يعني اللي عنده اللي يعرف حد يكلمه في التليفون يكلمه يتكلم يقول احنا في درس دلوقتي عند دكتور حازم المفروض تحضره ويدعو الناس لحضور درس ايه الدرس المغرب ان شاء الله حقوق الوالدين. جزاكم الله خيرا واحنا معاكم يعني اي استفسار اي يعني اي استفسار يا ريت تبلغونا يعني اللي شير يقول انا شيرت في كذا وكذا وكذا واللي كلم وعمل جوله دعويه على النت وكلم ودخل وعمل شاتنج مع اصحابه يكلم يقول انا كلمته وعملت كذا وكذا وكذا وكذا. نشجع بعض كده يا شباب ونشد حيلنا كده. فاضل دقائق والدرس هيبدا والمغرب هيأذن فيعني ايه نشد حيلنا كده شويه ونجتهد. جزاكم الله خيرا والله يا شباب يعني جزاكم الله خيرا على اللقاء وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وجزاكم الله خيرا على حسن المشاركه. يعني اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما نقول انه لي ذلك والقادر عليه. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.